إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 87 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. كما نعلم أن الإيمان يزداد بالرجاء والخوف، الرجاء والطمع في رحمة الله والخوف من عقاب الله. والشيخ بدأ بباب الخوف ثم ثنى بعده بباب الرجاء والطمع في رحمة الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تهجد بالليل وقرأ القرآن يقرأه مترسلا، يقرأ آية آية ويقف متدبرا فيها، فإن كان فيها رحمة سأل الله الرحمة، وإن كان فيها عذاب استعاذ بالله من عذابه وعقابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هناك آية تدبر فيها متأملا حتى ربما يرددها إلى الصباح، كما ورد أنه ردد هذه الآية في ليلة من لياليه المشرقة الطيبة المباركة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ثم أخذ يرددها ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر الجنة والقرآن في السنة ليربي في النفس المؤمنة أمران مهمان: الأمر الأول هو الخوف، والأمر الثاني هو الرجاء. لا يصح صلة العبد بربه بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا، وفي آية أخرى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الذي يرسل للناس أو يرخص للناس في معاصي الله سبحانه وتعالى، أو الذي يتكلم دائما في الرجاء، قد تفسد النفس البشرية بكثرة هذا الرجاء حتى تتوانى وتتراخى وتقدم على المعصية اتكاء على سعة رحمة الله. يشرب الخمر ويقول رحمة الله واسعة، يأكل الربا ويقول إن الله غفور رحيم، يترك الصلاة ويقول رحمة الله أوسع من ذنوبي. هذا فهم فهما مغلوطا وفتح لنفسه باب المعاصي اتكاء على جهالة، لأن رحمة الله قريبة ممن؟ قال ربنا في كتابه جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الذي أحسن العمل وراقب الله في السر والعلن هذا قريب من الرحمة، والرحمة قريبة منه. أما الذي يرخص لنفسه في المعاصي هذا قد تجرأ على الله تبارك وتعالى وأساء الفهم. نحن مع حديث سبق في هذا الباب قبل رمضان المبارك، نسأل الله يتقبل منا ومنكم، كان في باب الخوف، ونحن نكمل إن شاء الله عن ابن مسعود رضي الله عنهما. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم، نسأل الله العافية. أولا، جهنم كلمة مشتقة من الجهومة، والجهومة هي كراهة المنظر، وقيل بعيد قعرها من قولهم بئر جهنم بمعنى بئر عميقة. وجهنم قبيحة المنظر، سوداء مظلمة. إذا كان الإنسان في الدنيا يخاف من بعض المظاهر والأشياء، هب أن واحد منا جلس ثم سقط من سقف المسجد أبو بريس أو برص أو حية أو ثعبان، سقط في ثوبه أو سقط على رأسه، كم يكون رعبه وخوفه؟ هذا في الدنيا لا يساوي شيئا. لو إنسان في طائرة ثم قذفوه في المحيط في ليلة مظلمة، كم يكون رعبه وخوفه وهو سيسقط في الماء وليس في النار؟ إذا جئنا بين بنايتين كبيرتين وضعنا حبلا وقلنا لإنسان: هيا عليك بالمرور على ذلك الحبل بين بنايتين شاهقتين، كم يكون خوفه؟ هذه المخاوف في الدنيا كلها لا تساوي قطرة بالنسبة لمخاوف يوم القيامة في نار جهنم أعاذنا الله منها. لذلك الصحابة لما كانوا يمرون على هذه الآيات كانوا يبكون وتسيل دموعهم على خدودهم. لماذا يستحضرون الغيب كأنه شهادة؟ هو لا يتكلم عن أساطير، ولا عن خيالات، يتكلم عن حقائق نحن مقبلون عليها. الموت قريب، وموت الفجاءة يكثر قرب الساعة. يبقى الإنسان جالس لا مرض ولا حزن ولا تعب ولا شيء، ثم خرجت روحه بغير مقدمات وبغير أسباب ظاهرية. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فكانوا يعيشون اللحظة وكأنهم يستحضرون الغيب بعيونهم، أو قل بعيون قلوبهم، كأنه شهادة. وكان حال الصحابة هكذا في مجالس الإيمان، يزداد إيمانهم فيستحضرون الغيب، كحديث حنظلة رضي الله عنه لما قال: إن نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رائعا. فكان الصحابة يستحضرون هذه المشاهد رضي الله عنهم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذا حتى يربي في النفس عدم الجرأة على حدود الله تبارك وتعالى. كثرة هذا الترهيب أو التخويف ليس معناه أن يقع المسلم في الإحباط واليأس، ولكن ليرتدع. مثل أنت في البيت حينما تضع العصا هكذا ليراها الأولاد، هل المقصود هو ضربهم أم المقصود هو استقامتهم حتى لا يقعوا في الخطأ؟ المقصود هو التربية والأدب، وليس هو الضرب والعقاب والعنف. حينما جاءت الحدود الشرعية، الزاني يرجم إذا كان محصنا، والسارق تقطع يده، هل هو في نوع من الانتقام والتشفي من السارق أم غلظت العقوبة حتى لا يقع أحد في الحرام؟ العقوبة مغلظة للرجع حتى لا يقع أحد في محظور. لذلك حينما تأتي هذه الآيات أو الأحاديث، المقصود منها أن ترتدع النفس حتى لا تتعرض لسخط الله بسبب المعصية والمخالفة وتعدي حدود الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. وثبت أن أهون أهل النار هذا هو أبو طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خفف عليه العذاب يوم القيامة في النار لما كان بذله وقدمه من تضحية وذب عن دين الله ودفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما احتضر أبو طالب وجلس عند رأسه وقال: يا عمي قلها، قل هذه الكلمة أشفع لك بها عند الله، فأبى أن يقولها ومات على غير الإيمان وعلى غير الإسلام. فالنبي عليه السلام وعد أن يستغفر له ما لم ينهى عن ذلك، فنزلت الآيات بالنهي عن الاستغفار لمن مات مشركا، فذكر أنه في ضحضاح من النار، أو أنه أهون أهل النار عذابا، يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. الحديث على فكرة في البخاري ومسلم. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. أهل النار هم الكفار باتفاق، الذين خرجوا من هذه الدنيا وكفروا بالله وكذبوا المرسلين، هؤلاء هم أهل النار. طيب عصاة المؤمنين الذين ارتكبوا كبائر ولم يجددوا لها توبة ولم يتطهروا بحد ولم تقبل فيهم شفاعة، لأن احنا عارفين الصغائر تكفر بالمواظبة على الفرائض، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، طالما لم يتلبس بكبيرة الحمد لله هذه الصغائر في باب العفو تمحى بالصلوات برمضان بالجمعة. ويصدق ذلك أيضا النصوص بعضها بعضا في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالصغائر ولله الحمد مكفرة معفو عنها بإقامة الفرائض، لكن جينا عند الكبائر. الكبائر لا يتطهر الإنسان منها إلا بواحدة من ثلاث: إقامة حد، والحد طهرة، إن لم يقم عليه الحد سبب من الأسباب التوبة النصوح، والتوبة النصوح بشروطها الإقلاع عن الذنب فورا، الندم على فعله، والعزم في المستقبل صادقا أن لا يعود إليه أبدا. إن فقد شرط منها لم تصح توبته عند عامة أهل العلم كما قال الإمام النووي وسبق شرحه في باب التوبة. طيب ما في توبة نصوح ولم يتطهر في هذه الدنيا بحد. العلماء يقولون الشفاعة الكبرى يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، لكن اشترطوا لها أيضا التوبة، أن يكون قد تاب توبة النصوح فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بعض ضعاف النفوس حينما يسمعون هذا يقول لك طب الحمد لله نفتح بقى باب الكبائر ونقع في المعاصي طالما أن الشفاعة الكبرى هناك. نقول من أدرك أنه قبلت فيك الشفاعة؟ قد يشفع فيك ولا تقبل الشفاعة لخلل في التوبة، أنه ما كان صادقا في علاقته مع الله تبارك وتعالى. وبعد هذه التصفية النهائية، هؤلاء هم الذين يقعون في النار من هذه الأمة أو من عصاة المؤمنين فترة للتأديب والتهذيب والتطهير، ثم يخرجون منها لأن أصل الإيمان موجود عندهم. لذلك ما نقولش أن دول أهل النار، لا، أهل النار هم الكفار والمنافقون الذين خرجوا من الدنيا على التكذيب والكفر بالله. لكن عصاة المؤمنين ليسوا من أهلها، هم من أهل الجنة بوجود أصل الإيمان، لكن يعذبون فترة بالتأديب ثم يصيرون إلى رحمة من الله ورضوان. وورد في أحاديث ربنا جل وعلا يقول يوم القيامة للملائكة أخرجوا من النار، أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يبقى خالدا مخلدا فيها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، بصفة صفة العذاب، أنهم ليسوا سواء في عذابهم لأنهم لم يكونوا في الدنيا سواء في جرمهم ومعاصيهم. واحد يشرب الخمر ارتكب كبيرة، لكن آخر يشرب الخمر ويحرض الآخرين على شربها، هل يستويان وإن كان كلاهما قد أجرم؟ كلاهما عصى، ولكن لا يستوي الفاسد مع المفسد. الفاسد في نفسه لم يتعدى فساده لغيره، لكن المفسد هو فسد ويدعو الآخرين للفساد. أشد الناس عذابا من يحرض على المعاصي ومن يفتح للأمة باب الغفلات والشهوات حتى يقع أكبر عدد من الناس في العصيان. إنسان مثلا يتعامل بالحرام أو يقع في الزنا والكبيرة أو يسرق أموال الناس ويختلسها بالرشوة ويأكل الأموال بالباطل، يعتبر أن ذا ذكاء أو فهلوة، هو يفعل بذلك بنفسه، لكن إن حرض غيره على الرشوة وعلى أكل أموال الناس بالباطل وعلى السرقة هذا جرمه أفظع وأعظم. لذلك دركاتهم تسمى دركات مش درجات، الدرجات للعلو في الجنة، لكن لما نيجي ننزل لتحت تسمى دركة بالكاف، الدركات كلما نزلنا إلى أسفل، فالنار دركات، الجنة درجات. والذين في قعر جهنم هم المنافقون بنص القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. طبعا هذا هو النفاق الأكبر، نفاق العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نصيبهم من العذاب على قدر جرمهم وذنوبهم ومعاصيهم في الدنيا. قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته اللي هي معقد الإزار، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. الترقوة اللي هي العظام عند ثغرة النحر، ها هنا هذا العظام الناتئة، هذه الترقوة، وللإنسان ترقوتان على جانبي النحر. فنصيبهم من العذاب على قدر الذنوب والمعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخبر عن العرق، بقى مش عشان عن النار، أخبر عن العرق، وهذا في أرض المحشر، في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه. وفي رواية أخرى منهم من يصل العرق إلى ركبته إلى سرته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. إذن عندنا روايات بالنار وروايات بالعرق، كلاهما يتعلق بالأعمال، كلما ازدادت سيئات ومعاصي وكبائر كلما زاد عليه العذاب. وطبعا العرق هذا يتفاوت في أرض المحشر، الشمس تبدو من الرؤوس، لا نستطيع من ناحية المادية نتخيل هذا، لو أننا نقف في فرن والعياذ بالله أو في صاج محمي فوق رؤوس الناس شبرا، الصهد الذي يخرج من هذا الصاج أو حديد المحمى كاف بإذابة الجلود والعظام ذوبانا، ما بالكم بالشمس وتدنى، اسم ابن المجهول يعني يدنيها الله عز وجل يوم القيامة، وبيننا وبينها الآن ألوف، بل قيل 2 مليون تقريبا من الأميال. هذه الشمس البعيدة منا هذا البعد ونحن نتضرر من حرارتها في الصيف هذا الضرر، كيف إذا اقتربت من رؤوس الخلق في بعض الآثار حتى يسمع الإنسان مخ أخيه يغلي من شدة الحر، والقدم عليها 1000 قدم من شدة الزحام، والناس يجأرون إلى الله يقولون يا رب نجنا من هذا الموقف ولو إلى النار، كل ذلك والحساب لم يبدأ. أهوال عجيبة يوم القيامة فوق الرؤوس، يعني ما في سماء، ما في فضاء، ما في شمة هواء، ما في شربة ماء، فكيف النجاة يومئذ؟ أين الظل؟ لا ظل إلا ظل الله، ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى، وهناك 7 أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء 7 ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك آخرون ذكروا في أحاديث أخر. عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. هذا الحديث سنتعلم منه آدابا كيف يتلقى العلم وكيف نسمع الآية والحديث. هناك في آداب للاستماع، وفي هناك نية للاستماع، وفي هناك آداب لتلقي العلم. هذه الآداب، هذا الحديث جاء نصا في بعضها كيف تتلقى النفوس المؤمنة الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الغيب. يقول أنس قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طبعا ده جزء من الخطبة التي قال ما سمعت مثلها قط. ايه اللي حصل؟ انظر الى الاثر بقى الان. فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، متفق عليه. الخنين يعني الصوت من البكاء، صوت من الانف هكذا مثل يفعل الانسان هكذا من البكاء. الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. في رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه شيء، حدث منهم خلاف او شجار، فجمعهم وخطب، فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، يعني لم يرى خيرا أكثر مما رآه في الجنة ولا شرا أكثر مما رآه في النار، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. والخنين هو صوت من الأنف بالبكاء. الآن جئنا للدرس الأول، استحباب تغطية الوجه عند البكاء. أما يجي الإنسان يبكي لا يطلع الناس على دموعه ولا على بكائه، ولكن أدبا يغطي وجهه، لأنه قال إيه؟ غطوا وجوههم ولهم خنين. أمر الأول. أمر الثاني، حينما نسمع فتتأثر قلوبنا نبكي رقة وخوفا، إن لم نبكي فنتباكى، أي نظهر البكاء احتراما وتوقيرا لهذا الكلام الذي يتحدث عن الغيب. أمر آخر أيضا هنا، أن الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يستمعون بنية التصديق والتعظيم ونية العمل، يعظمون الكلام ويصدقونه وفي نيتهم أن يرتدعوا ويعملوا، مش مجرد استمتاع، سمعنا خطبة، سمعنا محاضرة، سمعنا ندوة، يا سلام كلام عظيم جدا، كلام جميل، ثم رجعنا إلى بيوتنا، حياتنا كما هي، أخلاقنا كما هي، أوقاتنا كما هي، الغفلة كما هي، ما فائدة المواعظ إذن؟ هي كلام للاستمتاع العقلي والترف وتسكين الضمير، أنني أسمع كلاما في الدين مقصود كلام الدين هو تغيير السلوك والأعمال، وهذا هو أثر الموعظة في القلوب. القلوب الحية الطاهرة تعيش الغيب كأنه شهادة، تستحضر أحوال الموقف يوم القيامة كأنه رأي عين، فيؤثر ذلك في سلوكهم وأخلاقهم زهدا وورعا وديانة وأمانة وتقى وخشوعا وجود بالموجود وإنفاق وبذل ونفقة ثقة بما في يد الله تبارك وتعالى. ثم يسارعون في الخيرات، لماذا؟ لأنهم يوقنون بيوم الحساب ولا يظلمون أحدا من خلق الله. لماذا؟ لأنهم سيسألون عن الصغيرة والكبيرة، والذي لا يتسامح فيه حقوق المخلوقين. حق الله قائم على المسامحة، لكن حقوق العباد قائمة على المشاحة. كل يريد حظه ونصيبه، ولا سيما في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. جينا لأمر آخر، من المتكلم هنا في الخطبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول نعلم حاله في الليل، كيف كان يتهجد، كيف تورمت الأقدام، كيف دمعت العيون. هذا الليل الذي روي بالدموع وسقي بالقيام وأصبح منيرا مشرقا بطول التهجد، يصبح في الكلام الأثر عند الصباح. وأي داع لا نصيب له من قيام الليل لا أثر في كلامه ولا في هيئته، لأن المقصود من الأثر ليس الاستمتاع بالكلام، وإنما تغيير العزائم وتغيير القلوب والنوايا والإرادات. الذي تغير معنى ذلك أن في هذا الكلام أثر مدفوع له رصيد من بكاء وقيام. زي واحد عنده شيك ماله رصيد، راح يصرفه، لما ذهب لصرفه قالوا لا رصيد له. هذا عملية نصب، أنت رجل النصاب، الذي كتب الشيك هذا نصاب. لماذا؟ ما عنده رصيد. فداع إلى الله لا يعرف طعم قيام الليل ولا البكاء ولا الدعاء، ولا يجلس بين يدي الله ساعة يحاسب فيها نفسه ويخلو فيها بربه، إذا كان مقطوعا عن الله كيف سيصل غيره بالله؟ المقطوع عن الله لا يصل ولا يوصل أحدا، وإنما الموصول بربه دعاء وصلاة وبكاء وورعا وتقوى وخشية، هذا الموصول بالله يصل غيره. لذلك عمر بن ذر رحمه الله، ابن سأل مرة سؤال، ابن قال له يا أبتي ما بالنا إذا سمعنا منك تأثرت قلوبنا ورقت نفوسنا، وإذا سمعنا من غيرك ما وجدنا ذلك؟ قال له يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. انظر الفرق الواسع، النائحة التي تنوح على ميتها التي مات ولدها كيف تبكي بكاء عليه، لكن المستأجرة وحدها أجروها عشان ترفع صوتها بالبكاء والنواح، هي ترفع صوتها وتصرخ للأجرة، وهذه تصرخ من الفرقة، وبينهما فرق ما بين السماء والأرض. قالوا لبعض التابعين، بعض التابعين الصالحين، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ كلام السلف الصالح السابقين من الأمة أنفع من كلامنا أو من كلام علمائنا في زماننا، نتكلم عن زمانهم هم، الله أعلم كيف حال زماننا احنا. أجابه هذا العالم الصالح فقال له لأن العلماء كانوا أيقاظا والناس نيام، فالمستيقظون يوقظون النوم. انظر إلى التعبير، العلماء كانوا أيقاظا والناس نيام، فالأيقاظ يوقظون النوم. وفي زماننا، بكلم عن زمانه هو، وفي زماننا العلماء نيام والخلق موتى. انظر إلى التعبير، ينفع واحد النايم عايز حد يصحي؟ أولا إذا كان النايم نايم معناه عايز حد يوقظه. قال في زماننا هم، وهذا من تواضع العلماء رحمهم الله، قال في زماننا العلماء نيام والخلق موتى، لأن الموت معناه موت القلب ليس موت البدن. القلب إذا مات بالشهوة ما عارف يعرف غير الدينار والدرهم، بيحوش بيستثمر بيدخر بيأكل بيشرب، يسعى بالبدن، وما سعى ببدنه في كسب الدراهم ينفقه على بطنه وفرجه وشهواته. أين الصيام؟ أين القيام؟ أين عمارة المساجد؟ أين طلب العلم؟ أين مجالسة العلماء؟ أين إغاثة ملهوف؟ أين عيادة مريض؟ أين كل أبواب الخير أين هي في حياته؟ الذي سيسأل عنه في قبره هو هذا، هو دين الله تعالى. إذا ما له أي سهم ولا نصيب في كل هذه الخيرات، لكن الحياة كلها ضياع وقت، ضاعت الأوقات في كلام لا يفيد. يجي يوم القيامة بنفتح الصحيفة، إيه اللي موجود فيها؟ رغي، لغو، كلام فاضي بالساعات الطوال، والملائكة يكتبون كلاما ليس فيه حسنة. بينما لو جلس ساعة في مجلس علم أبرك له من عبادة 60 سنة، ومجلس من مجالس الطاعة قد يكفر خطايا 60 مجلس من مجالس الله والباطل. فتجد النفس قلما أن تحرص على الخير إلا إذا كان هناك ترغيب مستمر حتى تعرف نفعها من ضرها. فانظر إلى كلام العلماء، قال: كان العلماء أيقاظ والخلق نيام، فكان الأيقاظ يوقظون النيام، وفي زماننا العلماء نيام والخلق موتى، وأن لنائم أن يحيي ميتا. لذلك الأمل موجود والحمد لله، ولكن تستيقظ الأمة، فهذه الأمة أمة خيرة، وخيرها موصول إلى يوم القيامة، ويتجدد لها دينها، والله تعالى ذكرها في القرآن بالخيرية ومدحها، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الميل، كلمة الميل احنا يعني نسمعه، وقد نقول ان الميل هذا يستعمل في المسافات، في تقدير المسافات. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الذي سيأتي معي الآن هذه العبارة أو هذه الكلمة حينما تكلم عن دنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلق. المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. سليم بن عامر الراوي عن مقداد، يعني يعتبر التابعي اللي هو راوي الحديث عن مقداد، بيقول: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. والصحيح هو مسافة الأرض. العرب كانوا يقولوا ميل عن إيه؟ قالوا: مد البصر، يعني آخر ما يقع عليه البصر ده يسموه ميل. والميل عند القدامى 3000 ذراع. لو قلنا الذراع نصف كيلو، نصف متر عفوا، لو قلنا الذراع نصف متر، معناها مسافة الميل عند القدامى 1500 متر، يعني حوالي كيلو ونصف. والمحدثين قالوا: لا، الميل 4000 ذراع، يعني حوالي كام اذا كنا بالتقدير؟ مثلا حوالي 2 كيلو اذا كنا يعني 2000 كيلو متر. فاذا بالتقديرين ما يقع عليه 2 كيلو متر، ما يقع عليه البصر يسمى ميل عند العرب. بعضهم قدره ب3000 ذراع، والاخرون قدروا ب4000 ذراع. لننا استطردنا هذه الاستطرادات الجانبية، لان يأتي في بعض الاحاديث تقدير مسافات القصر في الصلاة بالميل، فحتى نعرف كيف يقدرون الميل وكيف يستعملون مثل هذه المسافات في تقدير ما يتعلق بها من عبادات كالقصر او كالصيام. ما هي المسافة التي يعتد بها الافطار عندما يكون الانسان مسافرا اثناء الصيام، او المسافة التي يقصر فيها الصلاة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبنوا مقدار ميل، سواء كان ميل المكحلة اللي هي العقل التي يؤخذ بها الكحل لتكحل به العين، او انه ميل مسافة الارض اذا كنا كيلو ونصف او 2 كيلو مترات، يعني مهما يكن هي مسافة قريبة جدا من رؤوس الخلق. قال: فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، فمنهم من يكون الى كعبي، ومنهم من يكون الى ركبتي، ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه، رواه مسلم. واشد الناس عذابا الكفار، ثم طبعا المنافقون قبل الكفار، والكفار واصحاب الكبائر من المؤمنين الذين دخلوا النار للتطهير والتهذيب. في حديث ابي هريرة ايضا قال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. انظر واحد كأنه بيغرق في العرق، والله لا ندري كيف يكون هذا العرق يوم القيامة. الإنسان يتصبب بعض قطرات فيشعر بالضيق والألم والتعب، ما بالكم بعرق يغوص في الأرض ويغرق فيه ويلجمه إلجاما. هذه من أهوال يوم القيامة. الحديث اللي معنا الآن إن شاء الله نختم به الباب، عنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة. وجبة يعني صوت وقوع شيء. أمر عجيب، تبقى قاعد في مجلس علم تسمع خبطة في جهنم. هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حرج في هذا، لأن في زمن النبوة تظهر معجزات يؤيد الله بها الأنبياء والرسل. أعطينا أمثلة. حنين الجزع سمعوا الصحابة ولا لا؟ الأشجار وجذوع الأشجار لا تتكلم، لكن لما بنوا المنبر وكان يخطب على جذع شجرة، فلما صعد المنبر بكى الجزع حنينا إلى ما كان يسمع من الذكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث: فما سكت الجزع حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمه إليه ويهدهده ويسكته كما يسكت الصبي. دي معجزة ولا لا؟ هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سمعوا تسبيح الحصى في كفه، أمسك حفنة من الحصى فأسبعهم تسبيحها كدوي النحل. هذه كلها من المعجزات. إذن سماع وجبة يعني صوت، سنعرف الآن من أين جاء هذا الصوت، مثل هذه المعجزات التي رأوها وسمعوها. فقال: هل تدرون ما هذا؟ لو كان عندنا علم نقول، لو ما عندناش علم نفتي بغير علم، قلنا الله ورسوله أعلم. وهذا نستفيد من الحديث الأدب الكامل، حينما نسأل في شيء لا علم لنا به أن نرد علمه ونكله إلى الله، فنقول الله أعلم ولا نتكلم فيما لا علم لنا به. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 عاما، فهو يهوي في النار إلى الآن، حين انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. ورواه مسلم. واحد يسأل نستفيد ايه من هذا الكلام؟ لما يكون الصحابة قاعدين فيسمعوا حجر وقع في جهنم أسقط فيها منذ 70 عاما الآن بلغ إلى قعرها، لو واحد جالس كانت تحدثه نفسه بمعصية ويسمع مثل هذا الكلام، هل يقبل على هذه المعصية؟ يعلم أن العقوبة حاضرة لمن عصى. فذكر أحاديث الترهيب أو التي تتعلق بأهوال يوم القيامة حتى تربي في النفس هذه التقوى وذلك الورع والخشية، فلا تتجرؤ على أوامر الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.